رسول الله بقى بين امرين، حبه للولد وتعلق الولد به، وده ابوه. طب قول لي يعمل ايه؟ قال والله احنا نخيره، فان اختاركم فخذوه، وان اختارني فانا له اب. فلما خيروا امجدنا زيد قال ما كنت لاختار على رسول الله احدا. طب بالله ود عبد كده وقال الكلمه دي للرسول، ماذا يكافئه الرسول؟ كيف يكافئه الرسول؟ قال له بقى انتبهني بقى، انت اخترتني على ابوك، يبقى سموه زيد ابن مين؟ زيد ابن محمد. فتبنى رسول الله كما تبنت العرب، والله يريد ان ينهي هذه المساله. ما دام عايز ينهيها ينهيها في مين؟ في القائد، القائد هو اللي ينهيها. زيد زوجه رسول الله من تعمته زينب اخت عبد الله بن جحش، ولما زوجها خد تعب على ما اقنع اخوها والبنت على انها تتجوز زيد، تقول انا اتجوز عبد سيد قريش من قرشيه ومش عارف من ايه والنبي وشغلانه، انا اتجوز عبد بقى انت اختار ايه؟ ما امكنش. وبعدين لما شافوا رسول الله هيغضب قبلوا منهم ايه؟ يتجوزوه، فاتجوزوا. فتعالت عليه لانه من الساده وهو ايه؟ هو لم يطق هذه المساله فاحب ان يطلقها، فذهب وشكى الى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله امسك عليك زوجك. برضه عوده تاني قال له امسك عليك زوجك. رسول الله شاف ان الله سبحانه وتعالى خلهم رضوا بانه يزوج زيد زينب، وبعدين ايه اللي قلب الله ده مقلوبه قدريا عشان تشريع جديد، لما واحد يتبنى ابن يقوم مرات الاب تحرمه عليه، مرات الاب تحرم، واراد الله انه يبطل عدد التبني ويقول ولا تحرم ولا اي حاجه. فشاء الله ان يوقع البغض بين زينب ومين؟ بغض زينب لزيد استكبار انه لا انا طيع سيده وهو أنا. وبغض زيد لزينب اعتزاز بنفسه، مش عايز ان مراته تبقى يعني شديده عليه بالشكل ده. فقعد يسال النبي يقول له امسك عليك كذا، امسك عليك كذا، امسك عليك كذا. الله سبحانه وتعالى اراد ان ينهي الايه المساله الاول في الزواج، قال وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخياره من امرهم. ما دام قال لك اتجوزيه اتجوزيه، النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم، ما يبقاش لهم خياره ما دام الله ورسوله يقضي على الاول. وبعد ذلك يريد الله ان سيدنا رسول الله يتزوج مين؟ عشان يبطل ايه عاده التبني والاثر الذي يترتب على هذه العاده. فقال له اتزوج زينب. الرسول خد في نفسه قال الله، قال له انت جاي علشان تمنع عادات جاهليه. فبقى متردد لحسن الناس يقولوا ايه ده محمد اوعز الى مين؟ الى زيد انه يطلق مين؟ يطلق زينب عشان هو كما يقول المستشرقون. وبعد ذلك قال ده هو كان يضمر في نفسه حب مين؟ حب زينب. نقول له بقى اللي بيحب واحد جاي جوزها يقول له اطلقها، يقول له امسك عليك زوجك ما تجيشي، ده كان استلاء كده ولا لا؟ طب قاله هو ده اللي كان يخفيه، قال له يا اخي ما اخفاه محمد اعلنه الله، مش وتخفي في نفسك ايه ما الله مبديه، يبقى ما تخدش فيما اخفاه رسول الله بانه عاشق ومحب ولا، ولكن شوف الله ابدا ايه، يبقى اللي ابداه الله هو اللي كان يخفيه مين؟ اللي كان يخفيه محمد، مش هو كده؟ وتخفي في نفسك ما الله ايه وتخشى الناس ان يقولوا كذا وكذا والله احق. طب ده احنا لسه قايلين لك ما تطيعش حد ابدا وخليك متكل له وبعيد عن المساله دي. يبقى اذا الذي كان يخفيه رسول الله هو انه يخاف للعرب تتكلم في ان محمد خلى زيد يطلق زينب عشان هو ايه خلاص. فلما قضى زيد منها وطنا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في ازواج ادعيائهم، وتبقى المبدا قرر ولا لا؟ عال قوي. نيجي بقى قال ادعوهم لابائهم بقى، وزيد ابن مين؟ ابن حارثة. بقى بعد ما كان زيد ابن محمد يبقى زيد ابن حارثة العصية التاج اللي محمد توجه له ينزع منه هكذا، وده شرف له انه يبقى زيد ابن محمد، ترجعه تاني ابن زيد ابن حارثة. هم قال ايه وصح يا صاحب، بس دعوتهم لآبائهم اقسط عند الله،